وأنه قتله دفاعا عن النفس، وإلا إذا قتله يقتل. نعم. لأنه قتله بدفع جائز بما فيه من صيانة النفس، وككسر مزمار أو غيره من آلة اللهو، وسليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. آنية خمر غير محترمة، متى تكون آنية الخمر محترمة؟ آنية الخمر متى تكون؟ يقال هنا وآنية خمر غير محترمة. إذا كانت آنية الخمر عند الخلال اللي يحول الخمر من خمر إلى خل، فهو يبقى عنده فترة خمر وبعدين يتحول إلى خل، هذا نحن نقول محترم. أو عند ذمي متستر يشربها في بيته ولا يخرج وهو في حالة سكر، فهذه محترمة لا تكسر. نعم. لأنه وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة. مدية يعني سكين، خرج إلى أسواق المدينة وشق تلك القرب أو شق تلك الأواني التي فيها خمر. نعم. وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام. نعم. فشققت بهدرته. شققت بحضرته. نعم. وأمر أصحابه بذلك. نعم. ولا يدمن كتابا فيه أحاديث رديئة. حديث رديئة. نعم. ولا حليا. ولا حليا محرما على الرجال. إذا صلح للنساء فإنه يضمنه إذا أتلفه. إذا صلح للنساء، لكن إذا كان ما يصلح للنساء حلي رجال، الرجل ما يجوز أن يلبس الحلي من الذهب ولا من الفضة، وإنما يجوز له الخاتم من الفضة. ونكتفي بهذا القدر، ويكون درسنا إن شاء الله يوم غد في باب الشفعة، وإثما نجهز الكتاب بالنسبة للسيرة النبوية وباب الشفعة، وهي انتقال حصة شريك أو أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. هذا هو باب الشفعة، سيأتينا غدا إن شاء الله، وهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.